شيخنا الأخ عبد العزيز من السعودية كان يسأل عن الفرق بين الخوارج والشيعة. نعم الخوارج يعني كما يقول صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. يعني الخوارج عكس الشيعة، الخوارج يكفرون عليا وبل قتلوه رضي الله عنه وأرضاه، يعني هؤلاء في ولاة في وادي، لكن الأصل في الخوارج كانوا مع علي ثم خرجوا عليه. نعم رضي الله عنه. لذلك بعد التحكيم سموا الخوارج. نعم نعم لخروجهم عليه. نعم ولكن قالوا من الحرورية يجتمعوا في حروراء يعني في هذا الوقت. نعم بارك الله فيكم. والفروقات بينهم كثيرة وفي أشياء تجمعهم. نعم خاصة في قضية سب الصحابة وكذا يجتمعون في هذا. نعم خاصة في بعض الصحابة الذين يعني وقعت في زمانهم فتن كعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة، فهؤلاء يتكلم فيهم الخوارج. نعم والشيعة يتكلم فيهم لا عدا علي رضي الله عنه، فبينهما يعني أمور مشتركة. نعم